الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحول الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. استمرت هذه الآية الكريمة نازلة لهذا، وقائد أن العقيدة مستقامة، كما قال هذا الحاكم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد بن هشام الحرمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عامر بن شبيب عن أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على كثير من خصال الإيمان وشعاب الإيمان وقواعده وأصوله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، يعني ولكن ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر. والبر إذا أطلق هو الإيمان وهو الهدى وهو التقى. ولهذا أشكل على بعض الناس تفسير الإيمان بهذا، ولكنه واضح لمن تأمل أن البر والإيمان والهدى والصلاة والإسلام كل ذلك إذا أطلق شمل جميع خصائص الإيمان وشعب الإيمان. فالبر هو الهدى وهو الإيمان وهو الإسلام وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله والاستقامة على أمر الله، والبر هو الذي استقام على ذلك. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. قال تعالى: ولكن البر من اتقى. فالمتقون هم الأبرار وهم أهل الإيمان وهم أهل الإسلام وهم أهل الصلاح وهم أهل الهداية. من استقام على ما دلت عليه الآية فهم من الأبرار ومن أهل الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يعني أصول الإيمان الخمسة مع الأصل الثالث المذكور في الآيات الأخرى وفي الأحاديث الصحيحة والإيمان بالقدر. ثم قال: وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين إذ أنفق وصدق من الزكاة وغيرها، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصائر المأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن جمعوا الخير كله، فلهذا أطلق عليهم بصيغة الحصر أنهم أهل الصدق وأهل التقوى، لأن من جمع هذه الخصال عن إيمان وصدق وإخلاص فجعل جمع الإيمان كله وهدى الإسلام كله. الواجب على المكلف أن يعنى بما فرض الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه وأن يستقيم على ذلك عن إخلاص وإيمان بالله ورسوله ورغبة ورهبة، وبذلك يكون من المتقين ومن الأبرار. ومن شأن المؤمن أنه جعل حسنة سرته وحبها وفرح بها ورجا ثوابها. ومن شأن الكافر أنه لا يبالي، ما عنده بصيرة، ما عنده إيمان، وإنما يعمل ما يصلي هواه. أما المؤمن هو يعمل عن إيمان وعن تصديق وعن رابر ما عند الله، فتسره حسنته وتسوءه سيئاته، يفرح بالحسنة ويسر بها ويشرف لها صدره، ويحزن عند السيئة ويبغضها ويحذرها ويندم على فعلها، لأن إيمانه يدعو إلى ذلك ويؤنبه إذا فعل ما لا ينبغي. تسلية وتعزية لأهل الإيمان، رد على اليهود المعاندين الذين أنكروا على المسلمين لما انحرفوا إلى الكعبة بأمر الله وأنكروا عليهم ذلك وترى كذا وترى كذا. بين الله عز وجل أنه ليس البر في استقبال جهة معينة من الشام أو الكعبة أو المشرق أو المغرب، ولكن البر في طاعة الله ورسوله، في الإيمان بالله ورسوله، في امتثال أمر الله ورسوله. أينما وجه المؤمن يتوجه، وإنما أمر أمر، وإنما أمر امتثل، وإنما نهي انتهى. هكذا المؤمن ليس له أرب في غير طاعة الله ورسوله. نعم. وقد ذكر في الإنسان وأخذ من ذلك يدخل في ذلك الأنبياء والنبيين، يدخل في ذلك الرسل، لأن كل رسول فهو نبي فيعم ذلك. لهذا قال جل وعلا: ولكن رسول الله خاتم النبيين. فإذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل أيضا، لأن كل رسول نبي ولا ينعكس على المشهور. فالحصول الحاصل أنه متى ختم النبيين فقد ختم الجميع، ختم الرسل أيضا. ومن آمن بالنبيين فقد آمن بهم جميعا، لأن كل رسول نبي. وفي الإيمان بالله الإيمان بأنه رب، والإيمان بأنه إله، والإيمان بأنه بالأسماء الحسنى والصفات. فيدخل في الإيمان بالله جميع أنواع التوحيد: إيمان بالله مالكا ومدبرا وخالقا ورازقا ومهيمنا، وإيمان بالله إلها معبودا بالحق لا تصف العبادة إلا له وحده لا شريك له، والإيمان بأنه سبحانه، وإيمان بالله بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. هكذا الإيمان بالله يكون على هذا الوجه، فلا يتم الإيمان بالله إلا على هذا الوجه من جهات الثلاث: لأنه الرب الخالق المدبر، ومن جهة أنه الإله الحق المعبود بالحق سبحانه وتعالى كما هو معنى لا إله إلا الله، والإيمان بأنه موصوف بالصفات العلى مسمى بالأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. فإذا آمن العبد بالله على هذا الوجه فقد آمن بالله الإيمان الواجب الكامل. ثم الإيمان بالملائكة على أصنافهم وأنواعهم، هم سخر بين الله وبين رسله وهم يقائمون بالأعمال التي يمرون بها على أي وجه. ثم الإيمان بالكتب المنزلة من السماء التي أعظمها وأشرفها خاتمها القرآن، وأطلق هذا الكتاب كما قال المؤلف يئس من يئس يعم جميع الكتب. فالمؤمن هكذا يؤمن بهذه كلها. أما الإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بالآخرة، ما يكون هناك من حساب وجزاء وجنة ونار وغير ذلك، وهو المعرفة بعد الموت، وما يكون بعد ذلك من حساب وميزان ونفس الصحف ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وتأتي النصوص ليس فيها إلا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل داخل في الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه، والإيمان بما أخبر به عن نفسه وعن ملائكته وكتبه ورسله، فيدخل في الإيمان بالله. ثم يأتي الإيمان باليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت من الحساب والجزاء، وبهذا يكمل الإيمان. ويدخل في الإيمان بالله الإسلام وأركانه وأعمال الدين كلها داخلة في الإيمان عند الإطلاق، كما في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، ومن أصلاح بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذان القديم، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام بأعماله كلها، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان بأعماله كلها. نعم. اللهم صل وقالوا آتينا على حبه ويحفظه ويحفظ الله رانه فيه. قصة على ذلك المسعود سيد الجبير غير من السماء الحديث والخلف كما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا افضل الصدقه ان تصدق وانت شحيح او انت صحيح شحيح كان من دنياه خشى البقر وقد روى الحاكم صدقه من حديث شعبه والثاني عن منصور عن جبيل بن مره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتى الهدى على حبه أن تعطي وأنت صحيح شحيح تأمر العيش وتخشى الفقر ثم قال صحيح على شرط شيخه من خديجة وتوقد رواه وكيع بن أعمش وسفيان عن جبير عن مرة بن مسعود موقوف وأصح الله أعلم وقال تعالى ما يدل على إيثاره ما عند الله ورغبته ما عند الله هو يعطي المال هو يحب المال هو يريده لصالحه ولكن لإيمانه بالله ورابطه ما عند الله يقدمه ويعقب ربه إلى ربه مع حبه له وعلمه بأنه فيه مصالح وقضاء الحاجات ولكن برابطه ما عند الله يقدم مرضاة الله ومحبته وما يرجوه لديه على هوى نفسه وعلى ميله للمال كما في الآية الأخرى ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا من طبيعة الإنسان حب المال ولكن لحبه لله وإيمانه بالله ورغبته بما عند الله يقدم تلك الأشياء التي يرجوها عند ربه يقدمها على هوى نفسه ويطعم المال وينفق المال في سبل الخير يرجو ما عند الله عز وجل من المثوبة والمنزلة والخلف. نعم. قال تعالى يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما مطعمكم الله لا يريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تعالى من تبع البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله انفقوا على انفسهم وكانوا خصافة ولكم اخر ارض هذا وانهم اخرون جاءوا مضطرون اليه وهؤلاء اعطوا واطعموا ما هم مصدون به وقوله من القربى والقرابات الرجل ومن اهلا من انتم الصدقه لم ثبت في الحديث الصدقه على المساكين صدقه وعلى ذي الرحم ان كان صدقه وصله المساكين بالجمع أو مسكين بالجمع فلانهم رواية معروفة على المسكين من الإفراد لكن معناه صحيح. نعم. فهما رميك وبيديك وعطائك وقد روى الله تعالى بالإحسان وليس غيره في كتابه العظيم ولو سامعه النبي لا تسمعه وقد ما كان داؤه من جعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسر وقد قال عبد الرزاق أن دعنا مالا عن جنوبه عن الضحاك عن النزال بصدره عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على نصر بعد حلم الإثام هم الذين لا أب لهم ولم يبلغوا الحلم فيحسنوا إليهم إذا كانوا فقراء إما إذا كانوا أغنياء بأموالهم فلا حق لهم في الزكاة وليسوا أهل الصدقة ولكن لما كان الغالب على الإتام الحاجة جاء إطلاق في النصوص وهذه رواية جويب الرأي عند أهل العلم لكن الحديث معروف من طرق أخرى فالحاصل أن الأيتام الذين يعطون من الأموال ويصدقوا عليهم هم فقراء ومحاويج أما إذا كان لهم أموال تغنيهم فليسوا من أهل الزكاة ولكن جاء إطلاقهم بالنظر إلى أنهم في الغالب يكونون محاويج. نعم. والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوت وقسوه سكناهم فيعطون لا تصدره حاجته وخلته وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بغاد الثمار الذي ترد التمر والتمرتان واللقمه واللقمتان ومن الصحيحين. Thank you. في رواية هذه اللي ذكر المؤلف ضعيفة، لكن في طرق أخرى يقول هذا ضعيف. نعم. قال الله تعالى المساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم وكسوتهم وسكناهم ويعطوا ما تصدقون حاجتهم وخلتهم وغصه الحنان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين هذا الطواف الذي تربه التمر والتمرتان واللقمه واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد عينا يغنيه ولا يفطر له فليتصدق عليه. حديث أبو بقية ولا يقوم فيسأل الناس ليس المسكين بهذا الطواف الذي تربه اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد من يغنيه ولا يفطر فيصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يعني هذا أحق باسم المسكنة وأولى بأن يراعى ويحسن إليه لأنه متعفف ليس عنده غنى ولا يجرى على سؤال الناس ولا يفطل فيصدق عليه. فمن عرف هذا النوع من الناس هم أولى بأن يحسن إليهم ويعطون من الزكاة ويواسون، وإن كان ذاك الذي يسأل الناس فقير أيضا سمى مسكين، ومن يسأل الناس المحتاج يسأل الناس مسكين، لكن أولى من باسم المسكنة وأحق بهذا الوصف وأحق بالعناية ولا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. المتعفف الذي لا يجد غير يغنيه من كسب ولا مرتب نحوه ولا يفطل فيصدق عليه أنه متعفف مجهول مجهول الحال ولا يقوم فيسأل الناس حتى يعطى، هذا هو أولى من غيره وأحق باسم المسكنة. وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشرير بالسرعة، إنما الشرير يلف نفسه عند الغضب، يعني ليس من يطرع الناس ويطرح الناس أولى بهذا الاسم وهو سرعة، والأولى من بهذا الاسم الذي يقهر نفسه ويمنعها عند غضب مما لا ينبغي، فهو أولى بأن يسمى سرعة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم ما تعود الرحوم فيكم، قالوا من لن يجب من لم يلد له، يعني العقيم رحمه الله، ولكن الرغوب يعني اولى بهذا الاسم من لم يقدم ولا به شيء، من لم يمت له اطفال هو اولى باسم العقيم والرغوب، من قدم اطفالا فهو الحقيقه قد قدم خيرا، لان اطفاله من اسباب سلامته من النار إذا كان مسلما كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يموتون ثلاثة أفراد يملؤه الحنف إلا كان له حجابا عن النار. قالت امرأة يا صغير وإن اثنين، قال وإن اثنين. نعم. ولهذا نظائر في نفي الاسم عمن هو ليس أولاده وإثباته لمن هو أولاده. نعم. ومن السبيل هو المسافر المستاج الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله الى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعته فيعطى ما ياتيه في جهاله وايابه ويدخل في ذلك الضيف، وكذا الذي يريد سفرا في طاعه فيعطى ما ياتيه في جهاله وايابه ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وابو جهل الباقر والحسن وقتاده والضحاك والزهري والربيع الرانس ومقاتل بن حيان والسائلين هم الذين يزدادون ابن السبيل، وهم من اسلاف الزكاه ويعطى في الصدقه، هم ابناء السبيل، والسبيل هو الطريق، وأبناء السبيل هم الذين تنقطع بهم النفقة في بلد الغربة، جاء من بلاده لحاجة فانقطع به النفقة، جاء من نصف مكة إلى الرياض، من الشام، من مصر، من بعيد، من غير ذلك إلى الرياض، إلى مكة إلى المدينة ثم قطعته ذهب النفقات. هذا يعطى ما يوصل إلى بلاده ويصدق إلى لما هناك ما يكذبه، لكن القرائن تدل على صدقه وأنه قطع به أو شهد له بذلك من يعلم حاله، يعطى من الزكاة والصدقات ويسمى ابن السبيل. ومثل الضيف الذي نزل بك وأبدى حاجته وأنه ليس عنده ما يرده إلى بلاده، أنه جاء مثلا يطلب الرزق أو جاء لحاجة خصومة أو لطلاب العلم أو لأسباب أخرى جاءت به، هذا الضيف يعد من أبناء السبيل كما قال علي ومن ذكر معه رضي الله عنه، فيعطى من الصدقات ومن بيت المال ومن الزكوات ما يرده إلى بلاده. نعم. لا الضيف يكون الزكاة؟ لا طبعا الضيف لا، لكن ما يرده إلى بلاده. أما إطلاق الضيف يكون مال الإنسان، حق من مال الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، حق. نعم حسب طاقته المنزول. نعم. والسائلين وابو الذين يتعرضون للطلب كما قال من الزكاة والصدقات، كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإذا أعلى فرج، رواه أبو داود. وفي الرقاب وهو المكاتب كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن والمعنى في هذا أن السائل يعطى من الزكاة يعطى من الصدقات ولو جاء على بعير أو فرس أو غير ذلك ما دام ليس هناك ما يدل على غناء. والسائلون أقسام ثلاثة: سائل تعرف أنه محتاج أنه فقير ولو كان عنده دابة يركبها أو سيارة لحاجاته، لكن فقير والسيارة عنده لابد منها لحاجاته أو حمار أو بغل أو غير ذلك مما يركب ولا تعرف أنه محتاج فقير فيعطى. الثاني معروف أنه غني وإنما هو حريص على المال جشع في طلب المال وهو ليس مستحق، هذا لا يعطى من الزكاة ولا من غيرها، بل ينصح ينصح ووبخ قال إنه لا يجوز لك هذا، ليس لك أن تسأل الناس وأنت في غنى. الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستقل أو ليستكثر، فأنت مخطي ولا يجوز لك هذا العمل. الصنف الثالث مجهول ما يعرف حاله، غريب يسأل مجهول ما تعرف حاله، فلا يعطى أيضا، يعم من قوله تعالى وفي أموالي حق معلوم للسائل ومحروم، ولقول المستعيرين وما جاء في معنى ذلك. نعم نبع يا حاجة. إذا يقول صواب المتحدث بن أبي يعلى مجهول كما في الميزان، وقال الذهبي روى عن مصعب بن محمد ليس هو مجهول العين وللحديث طرق لا يثبت منها شيء، قال التخريج القشة. نعم مصعب بن محمد نعم تقريبا نعم نعم مصعب هل اللي عندك؟ مصعب يعلى بن أبي يحيى ما نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من المال ثم أصابته جائعة أو شيء أو ريح أو جراد أو من أصله فقير محروم من المال يعطى، يعني حرم من المال لأسباب إما أسباب جديدة أو أسباب قديمة. نعم نعم مصعب بن محمد بن عبد الرحمن لصاحبي العبدلي المكي لا بأس به من الخامسة أبو داود النسائي وابن ماجه غير أحد مصعب بن محمد محمد ما في غيرها. طيب نعم المقصود هذا صح ولا ما صح السائل هذا في نظر صحة في نظر يعني سمع ابن فاطمة لكن صح أم لم يصح هذا حكم السائل على الأقسام الثلاث. نعم وفي الرقاب من المكاتبين الذين لا يبدون ما يبدونه في كتابته وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي المال حق سوى الزكاة قالت فترى علي وآت المال على حبه. ورواه ابن مردوي من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن مردوي من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لحق سوى الزكاة ثم قرأ ليس البران تولد وكنت ولو مشرق والمعرض إلى قوله وفي الرقاب. وأخرجه ابن ماجه والترمذي وضع هذا حمزة عينون الله. وقد روى السيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن الشعبي وقوله وأقام الصلاة أي أتم الناس على الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها. اسمه مجنون وقريت على محمد والله تعلم يعني وأقام الصلاة. الأدلة كثيرة وإن ضعف الحديث من جهة حمزة ومن جهة شريك لكن الأدلة كثيرة على أن المال في حق سوى الزكاة. الزكاة حق مفروض سنوي أو على حسب التي يتغلك كزكاة الزروع والثمار ولكن في الأموال زكاة أخرى في حق الزوجة في حق القريب في حق الضريف في حقوق. ولهذا قال عز وجل المال في ذوي القربى قال تعالى وأعبدوا الله لا أشرك شيئا ولا أحسن من القربى والأيتام والمساكين وجار القربى وجار الجنوب والصاحب من السبيل ومن آخر مالكم. فالمال فيه حقوق حرم الله غير الزكاة لها أسبابها. نعم نعم نعم الضرائب التي تفرضها الدول هذا حق المال يعطى يعني هذه خارجة عنها عما يتعلق بالزكاة. هذه قد تكون نكوس لا تجوز ولكن الإنسان شنغها بغير اختيار قد يكون لها مسبب من شرع عند بعض أهل العلم فالطائف تختلف عن هذا ولا تدخل في الزكاة. نعم في واحد من جهتين من جهة أبي حمزة ومن جهة الشريف شريف عبد الله القاضي ومن جهة أبي حمزة هذا ميمون. نعم نعم صحيح. الحديث لا يثبت لأنه يدور على ميمون بن حمزة الأعور وقال لما محمد توقف إذ وقال الدارقطني ضعيف وقال أبو حاتم يختر حديثه وقال البخاري ليس بالقوي عندهم وقال النسائي ليس بثقة عند المقاد بالميزان في تعليق كلام نعم في تعليق نعم يقول في هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدل به بعض الأهواء على جواز أخذ المكوس الجمال والضرائب بل ربما تجلى بعض المحظورين على الوجوب على أموال المسلمين باسم الاشتراكية الملعونة. الله يهدي المسلمين إلى رجوع إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت نقطة طيبة في كتاب المخرج من الفتنة في بيان أن الجمال والضرائب ليست من الإسلام. قوله وقام الصلاة أيات الناس على الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله وآت الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة كما كقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال موسى عليه الصلاة والسلام فرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقوله عموم المشركين الذين لا يؤتون الزكاة ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور من عطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو ذكرها مع الصلاة يدل على الزكاة المعروف وأقام الصلاة وآتى الزكاة ذكر هذا مع الصلاة يدل على المراد به الزكاة المالية لأن ذكر قبلها وآتى ما لا يحب به الرسول بعد ذكر الصدقات المزكي للنفوس والأعمال الطيبة المزكي للنفوس ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ذكرها معها دليل على أن المراد به الزكاة المعروفة كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويمكن أن يقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم فسياق الآية وأن الأمثال يدل على المراد بزكاة المال وأما الزكوات الأخرى الصدقات الأخرى فهذا ذكر في مواضع منها ما قبل هذا قوله وآتى المال على حبه القربى والإحسان. نعم فيكون المذكور من عطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة ولهذا تقدم في الحديث. وأما زكاة النفس بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة تدخل في قوله تعالى قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى وما جاء في معنى ذلك فإن النفس إنما تزكو وتطهر بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ومن جملة ذلك الصلاة والزكاة وتدسى وتفسد وتدم عند اعتناقها الاخلاق الذميمه والصفات الذميمه والاعمال السخيمه. نعم فلهذا تقدم في الحديث عن فاطمه بنت قيس ان في المال حقا سوى الزكاه الله اعلم وقوله الموفون بعهد اذا عاهدوا كقول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون النفاق واخص هذه سوى النفاق كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إلى أتمن خان وفي الحديث الآخر إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وقول الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أي في حال الفقر وهو البأساء وفي حال المرض والأسقان وهو الضراء وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قال ابن مسعود وابن عباس وابو العالية ومرة الهمدان ومرة الهمدان إذا كان همدان كثيرة العروضة بالنسبة إليهم بتسكين همدان بالذات إذا كان الميم والذات وإذا كان بالنسبة إلى بلد همدان العروضة في الشرق هذه بالذات المعجمة وفتح الميم همدان بلد في الشرق في إيران أو قرب إيران. نعم ومرة الهمدان ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي والقاسم الحيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلم وهو المستعان وعليه التقلان. وقول أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اكتسبوا بهذه الصفات والذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات والله أعلم. العظيم من أدى هذه الأمور أنه هو الصادق وهو المتقي وهذه صيغة مبالغة تقرير الحصر والمراد حصر الكمال لأن هؤلاء هم أهل التقوى على الحقيقة والصدق على الحقيقة والإيمان لأنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين ثم عملوا هذه الأعمال العظيمة هذا يدل على صدقهم في إيمانهم وأنهم آمنوا حقا قالوا وعملوا فما في القلوب ظهر في الأعمال والجوارح هكذا المؤمن يقول ويعمل ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة خاطبة خلاف لأهل البدع كلما زاد عمل العبد صالح زاد إيمانه وكلما اعتراه شيء من النقص من غفلة أو معصية نقص إيمانه كما قال عز وجل ويكلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأما النعم فزادتهم إيمانا. فجدير بالمؤمن يكون دائما حريصا على زيادة إيمانه وكمال إيمانه بتقوى الله والاستقامة على أمره والوقوف عند حدوده والحذر من محارمه والمبادرة إلى أوامره حتى يكون أبدا في زيادة وفي قوة إيمانه. وليحذر من مجالس الغفلة وصحبة الغافلين وصحبة المخلطين فإنهم يجرون إلى ما ينقص إيمانه ويضعف إيمانه وقد يجرون إلى ما يحبط إيمانه ويزيل إيمانه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له. نسأل الله السلامة. نعم. لا ضعيف لكن معناه صحيح أو معناه صحيح إلا يكون له طرق أخرى يحتاج إلى نضع طرق أخرى لإدخال قاعدة عند أهل العلم بحكم على سند ضعيف على سند بأنه ضعيف ما يقتضي ضعف الحديث إلا بعد التتبع لكن يقال بهذا السند ضعيف سند هذا من طريق شريك عن أبي حمزة هذا هو ضعيف بهذا السند كما قال الترمذي لكن قد يكون له طرق اخرى يعني ينظر يراجع يلتمس اذا كان له طرق اخرى فقد يصح من طريق اخر. يقول حسن العراق رحمه الله والحكم الاسلامي والصحه او بعقل الضعف لا يلحق بها تعلم المقصود الحكم الاسلامي بالصحه والضعف لا يقتضي ضعف الاسلام. نعم. ما نعرف له صحة يلا في طرقه ولو صحة يكون حامل مخصوص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن تجد مثلا ضعيف السندي وإن تجد مثلا في باب التنبيهات وإن تجد مثلا ضعيف السندي فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي ولا تضعيف مطلقا بناء على الطريق إذا عل جاء بسند مجود بل يقف الى اخر. نعم. المقصود قد يضاعف من طريق ولكن ياتي من طرق اخرى صحيحه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص ايها المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وانثاكم بانثاكم ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما تدا من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم وسبب ذلك قريضة النظير كانت بنو النظير قد غزت قريضة في الجاهلية وقهرهم فكان إذا قتل النظري القربي لا يقتل به بل يفادى بما توسط من التمر وإذا قتل بالقرب النظري قد قتل وإن فادوه فدوه بما توسط من التمر بهدية القرب فأمر الله بالعدل في القصاص ولا يتبع سبيل المفسدين المفعل المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن ليا قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يعني إذا كان عبدا الحر إذا كان عمدا الحر بالحر وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتل العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منها منسوخة نسختها النفس فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منها منسوخة نسختها النفس بالنفس بس فطريقة منها منسوخة طريقة النسخة الأخرى اللهم استعان. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والانثى بالانثى وذلك انهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمراه ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمراه بالمراه فانزل الله النفس بالنفس والعين بالعين فجعل الاحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجاله ونسائهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العبد بالنفس وفيما دون النفس رجاله ونساؤهم وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العبد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم وكذلك روي عن ابي مالك انها منسوخة بقوله النفس بالنفس مسألة ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية مائدة وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحسن قال البخاري وهو علي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه ويقتل السيد بعبده لعموم حديث حسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه ومن جبى عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه وخالفه الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب في وديه وإنما تجب في قيمته ولأنه لا يقعد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية مائدة مرفوح لأن آية المائدة ليست بعشرة لأنها عامة ومخطئة آية المائدة قوله تعالى وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين لها بعين التوراة وأخبر الله بذلك لنا لأنه كفر لنا لأنه أقره هذا المراقب فيه الشريعة المحمدية والشريعة المسوية وآية البقرة مخصصة وهو بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هذا التخصيص يقيد آية المائدة قولها النفس بالنفس يدل على أن النفس إنما تكفى بمماثلها ومكافئها، فيؤتى بالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ويكتب الذكر أيضا بالأنثى كما جاء في السنة، فهو مخصص أيضا لهذه الآية الكريمة واسمه مخصص في الكتاب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل الجارية بالجارية فرض رأسه بالحجرين كما فعل، فالنفوس تجد بعضها بعضا ويفص بعضها بعضا ولا يضرب بعضها ببعض، والأصل هو عدم النسخ. القاعدة أن الجمع يقدم على النسخ ولا يصل إلى النسخ إلا بشروط، منها علم التاريخ من تاريخ المتقدم المتأخر، ومنها عدم تعدد ممكن الجمع وتعدد النسخ. هنا غير متعدد، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل الرجل المرأة فيقول أنثى بالأنثى لا مفهوم له، وأما العبد بالعبد فهو باقي على حاله لا يفهم حروب العبد لأنه سلعة كما قال المؤلف، ولهذا ذهب الجمهور إلى ذلك. وهكذا لا يقتل المسلم بكافر يعني لا يماثله، ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ولا يقتل المسلم بكافر، فيفهم الوجة ويعزر إلى على عبده وظلمه ولكن لا يقتل به. وأما حديث سمرة من ضعيف لا يقارن هذه النصوص من قتل عبده قتلناه وجعل جزاء جزاء له، والله لا ضعيف لا يقارن نص القرآن الكريم، ويدل على ضعفه حديث من قتل عبده فإنه يقارن على الحد يوم القيامة، ما لا يقارن عليه في الدنيا ويقارن على الحد يوم القيامة، دل على أن القصاص لا يحصل بذلك في الدنيا، والقصاص أشد وأعظم إذا كان حد القتل لا يقام من باب أولى القصاص. نعم نعم، كل من يطلب الآخر. نعم نعم، في العنف، كل هذا في العنف. نعم. مسألة، قال الحسن وحفاظ لا يسأل الرجل بالمرأة بهذه الآية، وخالفه الجمهور بآية واحدة فريضة الخيار للصلاة والسلام، المسلمون تتشاقق دماؤهم، وقال ليس إذا قتل الرجل امرأته لا يسأل بها خاصة. وهذا ضعيف أيضا، صوابه لا يقتل بها والرجل يقتل المرأة مطلقا إذا كان مسلمين أو كافرين. نعم. مسألة ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بواحد، قال المعصية فلان قتله السبعة فقتله، وقال له ما أهالي أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانهم ظالم للصحابة، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بنفسه إلا نفس واحدة، وحكى ابن منذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت، ثم قال ابن منذر وهذا أصح ولا تحجز لمن أبى فقتل الجماعة، وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه، وإذا اختلف الصحابة فسبيلهم النظر. وصار ما قاله الظهور من قتل جماعة بواحد ولا يلتفت إلا ما شد عن ذلك، وهو الذي قال عنه عمر رضي الله عنه الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين، يعني ما تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ، ولهذا ذهب إليها الجمهور، ولأن فيه شد لذريعة التحيل على قتل الناس في أيام وعي الجماعة، فإن إذا تريد قتل جماعة بواحد صار هذا من أعظم الوسائل إلى تعدي على الناس وظنهم قتلهم بغير حق، فيتجمع اثنان وثلاثة وأربعة ويصلون إلى الواحد فيقتلونه ويقول لا يقتل الجماعة بالواحد، ووسيلة إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات، وقاعدة الشريعة أشد الضائع المفضية إلى الشر والفساد. وقصة عمر في هذا واضحة في ذلك، فإذا تجمع ثلاثة وأربعة على قتل واحد تعاونوا عليه قتلوا به، وهكذا في قطاع الطريق يقتلوا الجماعة بالواحد ويدهم ليباشرهم سواء يقتل هذا يقتل هذا وهذا، سدا لباب الشر والفساد وحماية لأنفس المعصومة من الظلم. فالجماعة المتعاونون وجماعة قطاع الطريق كالشيء الواحد يقتلون جميعا حسب لمادة الفساد وقضاء على أسباب الحيل والمكر وحفظا للدماء والنفوس من عبث العابثين. وإلى هذا ولهذا ذهب عنه ذهب إليه الجمهور وثم أبو أحمد أيضا هذه رواية أنا فساد مخالفة لما قال الجمهور والذي في كتب هذا توافق ما في كتب الآخرين وما في جماعة واحد. نعم. وقال له من أبي سليم فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه العفو أن يخلد بيد العمل وتداعوا يعمل العالي وبالشفاء مجاهد. وسعيد بن جبير وقال الحسن وقتاده ومقاتل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن عفي له من أبي شيء يعني فمن ترك له من أبي شيء يعني أخذ بيد بعد استقراء الدم وذلك العفو فاتباع لن تريك من عفي له من أبي شيء يعني فمن ترك تريك فمن ترك له من أبي شيء يعني أخذ بيد بعد استقراء الدم وذلك العفو فاتباع بالمعروف. يقول بعض الطالب اتباع بالمعروف اذا قبل الدية واداء اليه بالاحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني مدافعه ولا نون بالنون ولا معك نعم ولا ما في ان يدافع. وقال في حديث سلام عن عمر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولؤتي المطلوب باليسر باليسر وكذا قال نعم مطلوب نعم ورواش وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو يعني عمرو بن دينار نعم عن مجاهد عن ابن عباس ويؤدي مطلوب باليسار وكذا قال سالم بن جبير مطلوب اللي عليه الدين نعم وكذا قال سالم بن جبير وابو الشعفاء جابر بن زيد والحسن والغسان وعطاء الفرسان والربيع بن انس والسدي ومقاتل بن حيان. وهذا معناه ان الواجب على من عفي له عن القصاص وسمح الورثه بالدياء ان يؤدي باحسان والا يماطلهم والا يؤذيهم بل يبادر الانسان الى اداء الحق لان هذه المماطله والاذى قد يفضي الى ان يرجعوا عن ما سمحوا عنه وان يقتلوه بعد ما عفوا عن القتل فتقع فتنه ومسائل. فالواجب ان يبادر الى اعطائهم الدياء اغتناما سماحهم قصر في سماحهم لئلا يشوش عليهم الشيطان او نواب الشيطان فينكثوا عن ما قالوا ويرجعوا عن ما قالوا ثم يقتلون بعد ذلك بعد العفو فيستحقون القتل فتكون فتنه. واجب الجدار بالديه بعد ما عفي له ان يبادر ويسارع حسبا للماده وقضاء على اسباب الشر. نعم. لا سلام الرجوع لكن قد يزين لهم الشيطان إذا أبطى عليهم قال هذا ما قدر إحساننا ولا قدر عفونا فيزين لهم الشراء أو نواب فيرجعون عنه فيستحقون أن يقتلوا هم أيضا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم العفو العفو العفو إلى الدية وإذا عفو عن الدية والقصاص جميعا فهو أفضل وأفضل وأنت هو أقرب للتقوى من أفضل وأصلح فأجره على الله. لكن إذا رأوا أن العفو قد يفضي إلى شر إلى فساد من غرائم الأحوال فقد يقال حينئذ أن القصاص أولى. إذا رأوا أن القصاص قد يفضي إلى فساد لأن الناس فيهم السفيه فيهم العاقل وفيهم قوي الإيمان وفيهم ضعيف الإيمان قد يعفو الورثة ويلزمون صغارهم يعني سفهاءهم بالعفو ثم يفتاتون عليهم فيقتلون بعد ذلك. فلينبغي للعافية ينظر ويتأمل ولا يعجل بالعفو فإذا رأى أن العفو مناسب وفي محله ولا يخشى منه فتنة أهلا يطلب الأجر من الله سبحانه. فإما إذا كان العفو قد يفضي إلى فساد وإلى فتن وإلى اختلاف وإلى قتال فالقصاص حينئذ أحسن من المادة. نعم هكذا في مسائل أخرى غير القصاص أيضا. نعم نعم يسقط القصاص لا يتنام الأدية لا واحد انتهى لا ما يتبعض لا بس على عشر ديات أو عشرين ديات قد وقع على في عهد الصحابة وفي عهد السلف الصالح إذا عفوا الورثة عن أكثر من الدية فلا حرج لأن هذا حق لهم. لكن ما يلزم إذا عفوا إلا برضاه أما الدية المعينة لا بأس ولو مرضوا أما عن أكثر من الدية لا يلزم يقول لا اقتصوا مني ما أنا أعطيكم إلا الدية ومرضوا بالدية ولا بأس وإلا خذوا القصاص مني لا يلزمه زيادة إلا برضاه إلا باصطلاح بينهم الصلح بينهم فلا بأس. نعم لا بد يعني من عفو جميع الورثة لا بعضهم سقط القصاص لكن ينبغي للعافي ألا يشق عليهم ويسبب فتنة ينبغي التشاور في العفو حتى يتم الرأي على عند الجميع في العفو لأن قد يعفو واحد ويسقط القصاص ثم يقتل أولئك ولا يبالون تقع فتنة. هذا عجيب في العمد هذا في التفصيل المقصود هذا معدو العمد واضحا محضا أما إذا كان فيه في العمد هذا لا يقتل به والخطأ لا يقتل به لأن القتل أنواع ثلاثة عمد وجيبه عمد وخطأ فالقصاص النوع الأول أما في العمد الخطأ فلا قصاص لو ضربه بالعصا وجده مات بالعصا أو دزغ مات ما يكون في القصاص لأن هذا في العادة ما يموت به الإنسان فهذا يكون من باب شبه العمد يكون فيه الدية مغلظة ويكون فيه كفارة أيضا كالخطأ. نعم ولا شبه العمد ما في القصاص. مسألة قال مالك رحمه الله تعالى في رواية القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى. هل هو الصلاة على المقتول هم له خيار لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل وإما أن يقتله فالخيرة ليس للقاتل وإن كان القاتل هو المتعين أولا لا شيء يتنحى عنها أولياء المقتول ورموا بالدية فقد رضوا بالأدنى هم مشهورون حينئذ فالخيرة لهم نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم مسألة وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة مفروض هنا على أن يعفو عن الدية يعفو عن القصاص على أن يأخذ الدية هم يعفو عنها يعفو عن القصاص ليأخذ الدية يكون عفو هم مركزا على الدية. هلا يعفو عليها يعني يعفو عن القصاص يعفو عن القصاص هلا يستقر ذلك على الدية يعني حقهم يستقر على الدية. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي وخالفهم الباقون وقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هو الصواب والباقين هو الصواب وأن الحق مشترك بين الذكور والإناث في الجثي وفي القصاص إذا مات قتل القتيل عن أبيه وأمه وعن ابنه وبنته فالخيرة للجميع للأبي والأم والابن والبنت عند جمهور أهل العلم يعم يقول ليس سأهلك بين خيرتين أهله يشمل الذكور والإناث وغلب بعض السلف يختص بالعصبة هم اللي يغوا العفو عن القصاص إلى البيئة لأن العار يلحقهم أكثر